صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم. فنفوز والله فوزا عظيما. لو كان في الربع المحيلي برء العليل من الغليل، ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليلي، لعب الشمال به كما لعبت شمول بالعقول ومريعة باللام تلحوني، وما تدري ذهولي، كفي أميمة عن ملامك، ما المعزي كث كولي، ما الراقد الوسنان مثل معذب القلب العليلي، سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل، ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت، قولي ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت، قولي أو ما علمت الماجدين غدا تجدوا بالرحيل، عشق العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول، من هؤلاء الراحلون؟ قال آل الرسول، آل الرسول ونعمة آل الرسول ونعم أرباب العلا، آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول، خرج الحسين من المدينة خائفا كخوج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، وإذا به يخاطبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحثه على الرحيل يحسين روح الغادرية وغلق الدور يحسين روح الغادرية وغلق الدور يحسين مالك في المدينة قبر محفور يحسين شيل من المدينة بالبقية وغلق منازلكم روح الغاب وانا عليكم في القبر بنصب عزية وباصيح واسبطي قضى بالطف منحور وضمه حتى لصاق صدر حسين صدره واحنا عليه قبله وشم بنحره قال له وعينه تندمع ويجزي بالحسره والله حسافه تنذبح في يوم عاش ويا حسين كلنا نجتمع في الحشر وياك وانت بليا راس من حولك الأملاك أمك تنادي يا حسافة ما حضرناك ضامي على حر الثرى وبالسيف مبتور وتجيلك بضمك وتجري دمعة العين وتجيلك بضمك وتجري دمعة العين وتشمك بنحرك ومنها انكسر بالعين تقلك يا ابني من قطع راسك أوليدين ومن وزع بصال ومن وزع وصالك يا ابوي وبكل البرور ويلي لو انحاضر يا حسين يمك انا ان كان مفادي لضمك واستروحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم انا لله وانا قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا فقرتان من كلمات الإمام علي عليه السلام. الفقرة الأولى قوله عليه السلام لا عقل كالتدبير، الكلام في هذه الفقرة من جانبين. الجانب الأول كيف يستفاد من نعمة العقل، والجانب الثاني ما هو معنى التدبير وما هي صور التدبير. أما الجانب الأول وهو أنه كيف يستفاد من نعمة العقل، العقل طاقة أودعها الله جل وعلا في البشر، طاقة قوة أودعها الله في البشر يميزون بها بين ما ينفعهم وبين ما يضرهم. هذه الطاقة وهي طاقة العقل ذات حدين، هذه الطاقة يمكن أن تكون مصدر شر ومصدر ويلات ومصدر خراب للمجتمعات، ويمكن أن تكون مصدر خير ومنارا يهدي الناس ويرشدهم إلى طريق الخير والصلاح. العقل يمكن أن يتحول إلى شيطان، ويمكن أن يتحول إلى قائد يقود الإنسان إلى خيره وصلاحه. فنعمة العقل ذات حدين، شوف هالنعمة شلون تستغل، هل تستغل فيما ينفع الإنسان أو فيما يضر الإنسان. شوف بعضهم بنعمة العقل اخترع أفتك الأسلحة المدمرة للبشرية. شوف شلون استغل نعمة العقل، استغل نعمة العقل اخترع بها الأسلحة الفتاكة المدمرة للبشرية والماحية للوجود الإنساني، هذا بواسطة العقل. بعضهم بواسطة العقل قنن وأسس المذاهب الهدامة المضلة، المذاهب الإلحادية، المذاهب المنحرفة، جاءت لنا من أي طريق؟ من طريق استغلال العقل، لكن الاستغلال السيء. وبعضهم لا، اتخذ العقل مرشدا إلى طريق الخير والصلاح، فهدى أمته وأصلح مجتمعه وأنقذ كثيرا من الشعوب ببركة عقله وتفكيره المثمر. إذن نعمة العقل ذات حدين، ولا عقلك التدبير. ما هو معنى التدبير وما هي صور التدبير؟ التدبير هو تنظيم الأمور على ضوابط سليمة وعلى قواعد متينة ومؤكدة حتى تسير الأمور في مسارها المثمر المنتج. التدبير له صور، التدبير الأسري من جهة، والتدبير الاجتماعي من جهة أخرى، والتدبير السياسي من جهة ثالثة. التدبير الأسري مثل شنو؟ الإنسان يقدر يخلي أسرته، الأب يقدر يخلي أسرته ضوضاء، فوضى، أكبرهم يحكم أصغرهم وأصغرهم يتجرع على أكبرهم، وأسرة تعيش فوضى، تعيش عدم انتظام، تعيش عدم تواصل وعدم ترابط، نتيجة لعدم تدبير رب الأسرة. رب الأسرة يستطيع أن يقوم بتدبير الأسرة إذا كان حكيما، إذا كان ملتفتا إلى كيفية التربية وإلى نهج التربية الصالحة. يستطيع هذا الأب أن يشكل من الأسرة مجتمعا أخويا مترابطا، كل يساعد الآخر وكل يرحم الآخر، يتبادلون المحبة والمودة بينهم. لكن إذا رب الأسرة كان جاهل أو كان لا متهاون وما يعيش المسؤولية وما يعيش الإحساس بالمسؤولية، يعيش اللامبالاة بالأمور، رايح تكون أسرة فوضى ومتفككة وغير مترابطة، وكل ساخط على الآخر وغير مرتبط بالآخر. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. يعني الأب يقدر يحمل ولده على البر، يقدر يحمل ولده على العقوق. إذا أهمله وترك إلى المجال يعبث ما يشاء ويلعب ما يشاء، يطالع أفلام خليعة ماكو مانع، يسمع موسيقى ماكو مانع، يخالط أصدقاء السوء ماكو مانع، يلعب بالأموال يشتري له ما يريد ماكو مانع، إذا أهمل بهذا الإهمال وكل يدلله وكل مثلا يوادعه تلاطف وياه ويفتح له المجال بما يشاء، هذا الوالد قد حمل ولده على عقوقه. يعني هذا الولد بعد أن ينمو ويكبر ويتنمر على والده زين ويستكبر على أوامر والده، لا يلوم الوالد إلا نفسه لأنه اللي فتح له المجال. لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، ورحم الله والدين حملا ولدهما على برهما. بينما الإنسان بالتربية الصالحة التي تكون مقرونة بالمراقبة، مراقبة الطفل فيما يشاهد، فيما يطالع، فيما يخالط، فيما يعاشر، فيما يتكلم، فيما يقول، إذا روقب الطفل حصلت التربية الصالحة وحصل البر من هذا الطفل لأبويه. إذن التدبير الأسري هو العقل، وأما ترك الأسرة على عواهنها فهذا خلاف العقل وخلاف التدبير. صورة ثانية للتدبير، التدبير الاجتماعي. التدبير الاجتماعي في أي مشروع معين، شوف مثلا مكتبة، مكتبة إذا لم يكن لها تدبير هذه المكتبة لا ثمرة فيها. زين، جمعية معينة إذا ما إليها تدبير هذه الجمعية لا تنتج ولا تقدم عطاءها المطلوب. زين، مشروع صالح إذا ما كان هناك تدبير وتخطيط وتنظيم وراء هذا المشروع فهذا المشروع لا يقدم شيئا للأمة ولا يقدم شيئا للمجتمع. إذن أنت دائما حاول أن تسلك مسلك التدبير في أسرتك، في علاقتك بأصدقائك، في علاقتك بالحسينية، في علاقتك بالمسجد، في علاقتك مع أي مشروع خيري، لا بد وأن تنهج منهج التدبير والتنظيم حتى تستفيد من هذه العلاقة، وإلا أي علاقة بدون التدبير لا فائدة فيها. الصورة الثالثة من التدبير، التدبير السياسي، تنظيم الأمور، أمور الدولة وأمور السياسة طبق القوانين الصالحة وطبق القوانين المثمرة، هو الذي ينتج المحبة في قلوب الشعب، وهو الذي يربط الحكومة بالشعب، وهو الذي يوفر للشعب مصالحه ويوفر للشعب منافعه. أما ترك التدبير في أمور الدولة وفي أمور الحكم طبعا ينتج الضوضاء والفوضى زين، وينتج التفرق والتحزب بين أبناء الشعب وعدم الارتباط بين الدولة وبين الشعب. كذلك من التدبير النظر إلى الأمور بصدق وبواقعية، وليس من التدبير التعامل بالغدر والتعامل بالحيل زين والتعامل بالفتك. دائما إذا القائد نظر إلى الأمور بصدق ونظر إلى الأمور بروية ونظر إلى الأمور بواقعية فذلك هو العقل وذلك هو التدبير. أما إذا تعامل مع الأمور دائما بالمراوغة وبالغدر وبالتحيل هذا لا ينتج خيرا، وإن أنتج ثمرة وقتية لكن ما ينتج ثمرة دائمة. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله ما معاوية بأدهى مني. مو أنا ما عندي تدبير وما عندي حكمة ومعاوية يملك الحكمة والتدبير، لا، والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. معاوية مو سياسة، سياسة تدبير وحكمة وتنظيم للأمور أبدا، وإنما سياسة الفتك والغدر والحيلة. يوم صفين كاد جيش الإمام يكسب المعركة، معركة صفين، لأن مالك الأشتر حمل حملته العظيمة، ما أبقى لجيش الشام باقي، سد عليهم المنافذ كلها، فالجيش كاد يكسب المعركة وكاد يدخلهم. أصلا مالك الأشتر استأذن الإمام، قال له أنا باستطاعتي أشوف من صفين إلى الشام أرجعهم، أنا باستطاعتي أرجعهم إلى الشام على أعقابهم ولا أبقي لهم باقية. لكن شلون معاوية تعامل مع المعركة؟ جاء لها من طريق الغدر والفتك، فأشار عليه عمرو بن العاص برفع المصاحف، رفعوا المصاحف، رفعت المصاحف على رؤوس الرماح، وواجه جيش الإمام علي بالمصاحف. هذا الجيش رد على أعقابه، شلون؟ نقاتل القرآن، نقاتل المصاحف، نقاتل مسلمين يرفعون كتاب الله على رؤوس الرماح، شلون نقاتله؟ هذه حيلة، هذا ماكر، هذا من فضلك. فالفتك والحيلة والغدر هذا من الجهالة وليس من العقل، وإنما النظر إلى الأمور بصدق وواقعية هو العقل وهو التدبير، وهو الذي كان عليه علي عليه السلام. الفقرة الثانية من حديثنا: ولا كرم كالتقوى. لا كرم كالتقوى، هذه الفقرة من كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا نتحدث فيها من جهتين. الجهة الأولى: ما هو المقياس الصحيح للكرم؟ والجهة الثانية: ما هي التقوى وما هي مراتب التقوى؟ أما الجهة الأولى، ما هو المقياس الصحيح للكرم؟ الكرم يعني مراد بالشرف، لا كرمك التقوى يعني لا شرفك التقوى. شنو المقياس الصحيح للشرف؟ اكو عندنا مقياسان، مقياس مادي ومقياس إلهي. المقياس المادي بعدة صور: اما بالغنى، واما بالقوة، وإما بالنسب، وإما بالعلم. هذه كلها مقاييس دنيوية، مقاييس مادية. المقياس بالغنى، شوف الشخص الغني من يدخل المجلس يحترم، يقدر، يجال. ليش؟ لأنه غني عنده أموال. فالناس يقيسون الشرف بهالمقياس المادي، كأنه من دراهمه ودنانيره اكتسب الشرف واكتسب الشخصية واكتسب الكرم، بينما هالدراهم والدنانير ما أورثت له شرفا حقيقيا، هذا شرف وهمي. الشرف الحقيقي هو الشرف الدائم الذي لا يزول، بينما شرف الأموال وشرف الدراهم والدنانير هذا يزول ويتبخر عندما تذهب دراهمه وتذهب دنانيره. هذا باكر من يصير فقير أحد يحترمه؟ هذا باكر إذا زال غناه كل غناه راح وكل أمواله راحت ورجع فقيرا كسائر الفقهاء. الاحترام روح والإجلال روح، ليش؟ لأنه رجع فقير. إذا نتبين ما كان عنده شرف حقيقي، لو كان عنده شرف حقيقي لدام هذا الشرف، لكنه شرف وهمي مربوط بالأموال بالدنانير والدراهم، ذهبت رجع كما كان. مر أحد الخلفاء العباسيين على أم جعفر البرمكي، هذه كانت ملكة بعد، مر عليها والناس تتصدق عليها في الطريق، لابس أرذل الثياب وبحالة مشجية والناس تتصدق عليها. هذا وقف عندها سألها: حدثيني عن الدنيا التي مرت عليك يوما أقبلت ويوما أدبرت، شنو صار، شنو تغير؟ قالت: مر علي عيد الفطر سنة من السنين وعندي 300 وصيفة غير هالقد من الخدم وهالقد 100 من العبيد وهالقد 100 من الإماء وهالقد 100 من الجواهر وهالقد 100 من كذا وكذا، مكللة بالذهب والجواهر في ثيابها في كرسيها في مجلسها في فراشها، ملكة. ومر عليها عيد الفطر في العام الثاني بعد أن نكب الرشيد بالبرامكة وقضى عليهم، مر عليها عيد الفطر وإذا بها في الشمس تتصدق عليها الناس بالدرهم وبما هو أقل من الدرهم. صورة ثانية من المقاييس: المقياس بالقوة، كل ما عنده قوة كل ما هو محترم. شوف هذا اللي عنده قوة من يدخل المجلس، المجلس كله يذعر يوقف بعد احتراما وإجلالا، شنو؟ إلى قوته إلى هيمنته، لأن هذا يملك قوة، يملك قوة يقهر بها الضعفاء، فلذلك هذا يحترم ويقدر لأنه يملك قوة. هذا مو شرف حقيقي، هذا أيضا شرف وهمي، لو زالت قوته وزالت هيمنته لا يبقى له أي احترام وأي إجلال. من أراد عزا، يقول الإمام الحسن عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذا هو الشرف الحقيقي. وإلا ابن زياد، عبيد الله بن زياد الذي كان يملأ القلوب رعبا وذعرا إذا مر على الناس، تخاف الناس من سطوته ومن بطشه، تقوم له الناس إجلالا واحتراما لكن خوفا من قوته وبطشه. لما جاء المختار الثقفي وتسلط على الكوفة وإذا بذلك عبيد الله بن زياد يتخفى ويتسقط الناس من دار إلى دار، تشوف بذاك المستوى من الذلة والخوف والمهانة نتيجة لتسلط المختار الثقفي، كل هذا راح بالرعب الدرع. وتارة يكون المقياس وتارة يكون المقياس بالعلم، كلك شخص عالم خلاص، ما دام هو عالم إذا له الشرف الحقيقي وله الكرم الحقيقي. لا، العلم وحده غير كافي، العلم وحده مو كافي لإعطاء الشرف، العلم وحده مو كافي لإعطاء الفضل والكرامة، العلم مو عنصر كافي للشرف، لابد من عنصر ثاني ألا وهو عنصر التقوى والإيمان، وإلا العلم بوحده غير كافي. زين، شريح القاضي كان قاضي، شريح القاضي كان قاضي حتى في عهد أمير المؤمنين كان قاضي، زين، لكن هذا شريح أفتى بقتل الحسين. أحل دم الحسين عليه السلام. وهذا هو الذي خاطبه الإمام عليه السلام، قال: يا شيخ، جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. يحيى بن أكثم كان قاضي القضاة في عهد الرشيد، وكان يناظر العلماء والفقهاء. هذا يحيى بن أكثم يطل عليه الرشيد من فوق القصر، يشوف يلوط الصبيان، يقول: متى تصلح الدنيا ويصلح أمرها وقاضي قضاة المسلمين يلوط؟ يحيى بن أكثم لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. العلم وحده عنصر غير كافي للشرف والكرامة، لا بد من انضمام التقوى إليه. المقياس الرابع من المقاييس المادية الدنيوية، المقياس بالنسب. كل ما كان نسبه مثلا جليل، نسبه ذو شأن، كلما كان محترم مقدر. ليش؟ لأن أبو فلان وجد فلان وعم فلان وخال فلان، ولو كان هو أفسق الفسقاء، لكن مدام نسبه نسب عظيم إذن هو يكرم ويجلل لأجل نسبه. هذا أيضا كرامة وهمية، هذا كرم وشرف وهمي وليس بحقيقي. زيد النار أخو الإمام الرضا عليه السلام. زيد النار ليش سمي بالنار؟ لأن هذا خرج على المأمون. لما خرج على المأمون سوى أول عمل سواه، جاء إلى البصرة وحرق بيوت العباسيين كلها بما فيها من نساء ومن أطفال ومن رجال، كلها حرقها، ما أبقى فيها أحد، كل حرقها بالنار. سمي زيد النار. هذا قبض عليه أتي به إلى المأمون. المأمون قال له: أنت ابن عمي، أنت زيد ابن موسى بن جعفر، أنت ابن عمي، أكان من المناسب أن تحرق بيوت بني عمك بما فيها من النساء والأطفال وتترك بيوت بني أمية الذين اضطهدوكم وعادوكم، تخلي بيوت بني أمية سالمة وتحرق بيوت بني عمك؟ قال له: خير إن شاء الله، افتح لي المجال واحرق بيوت بني أمية، أنا الآن أرجع إليهم، رجعني أنا أرجع أحرق بيوت بني أمية. كيف هذا؟ المأمون وهب للإمام الرضا مع عقبه، قال له: أنا أعطيك لأخيك الرضا هو يتكلم وياه. حضر لدى أخيه الإمام الرضا عليه السلام. الإمام غضب جدا، لأن قضية بدون إذن الإمام المعصوم، يعني هالعملية بغض النظر عن شناعتها وفضاعتها وأنها حرق للنساء وللأطفال، بغض النظر عن هذا، هي قضية صارت بدون إذن الإمام المعصوم وبدون استشارة الإمام المعصوم، فلهذا الإمام الرضا غضب من الأمر. لما دخل عليه أخوه زيد قام إليه قال: يا زيد، أغرك قول جهلة الكوفة إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، فظننت أن الأمر يشملك؟ سمعت الناس يقولوا فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قلت أنا بعد محروم من النار؟ محرم علي النار بعد ما أدخل النار؟ إن ذلك للحسن والحسين خاصة، هذا ما يشمل، إن ذلك للحسن والحسين خاصة، لو كنت تعصي الله وتدخل الجنة، وموسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة، لكنت أكرم على الله من موسى بن جعفر. شو الفرق بينك وبين موسى بن جعفر؟ إذا موسى بن جعفر يعبد وكذا وكذا، وبالتالي بعدين يصير وياك في درجة واحدة، وأنت تعصي وتعبث وتدخل الجنة. شو الفرق بينك وبين موسى بن جعفر؟ لكنت أكرم على الله من موسى بن جعفر. ثم التفت الإمام الرضا إلى الحسن بن علي الوشا، قال له: ما تقرؤون هذه الآية؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. شلون تقرؤوها؟ قال: احنا نقرأها سيدي إنه عمل غير صالح. قال: لا، اقرأها إنه عمل غير صالح. ليش؟ لأن إذا تقول إنه ليس من أهلك، إنه يعني هذا الولد عمل غير صالح، يعني والعياذ بالله هذا صادر من الزنا. إذا تقول إنه عمل غير صالح يعني هذا الولد نتيجة عمل غير صالح، نتيجة الزنا. ومن عقائدنا أن امرأة النبي أي نبي كان لا تكون زانية. ولكن قل إنه عمل غير صالح، يعني ليش الله اعتبر مو من أهل نوح مع أنه ولده؟ لأن الولد ارتكب أعمال غير صالحة وهي الشرك والكفر، لذلك نفاه الله عن بنوة نوح لأنه عمل غير صالح. إذن الشاهد أن العمل الغير الصالح يرفع الشرف النسب وشرف أحساب والأعراض. زيد النار مع أن أبا موسى بن جعفر، لكن الإمام الرضا ما اعتبر إلى كرامه لما ارتكب العمل الغير الصالح. ونوح ابن النبي لما ارتكب الأعمال الغير الصالحة نفاه الله عن أهل نوح ونفى بنوته، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن الشرف الحقيقي والمقياس الإلهي للشرف هو المقياس بالتقوى. التقوى هي المقياس الحقيقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى يعني شنو؟ التقوى يعني مقاومة الشهوات والغرائز، مقاومة الشهوات والغرائز، ووقاية النفس بجدار حصين يمنعها عن حرارة النار وعن حرارة جهنم. هذه هي التقوى، وهنا تتجلى البطولة والشهامة. ترى البطولة هنا، مو البطولة أرفع أثقال حديدية هائلة هذا البطل العظيم، أو البطل المنتخب الرياضي هذه البطولة، أو البطولة مثلا أنا أن أوفق في تجارتي وأفوق التجار، هذه ما هي البطولة. ولا البطولة أنا أن أؤلف كتاب أحسن كتاب في العالم، هذه ما هي البطولة. ولا البطولة أن أخطب على المنبر أحسن خطبة، هذه ما هي البطولة. شنو البطولة؟ مقاومة الشهوة والغريزة. تشوف الإنسان الذي يتحدى نزعاته ويتحدى غرائزه ويكسر شهوته هو البطل الحقيقي. هذه البطولة الحقيقية. ليس من يقطع طريقا بطلا، يقول الشاعر، ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وقال شاعر آخر: من عرف الرب ولم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي. ما يصنع المرء بعز الغنى، العز كل العز للمتقي. التقوى هي البطولة الحقيقية، والتقوى هي التي صب عليها القرآن اهتماماته. القرآن يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني الله يؤيد المتقين. القرآن يقول: لا قبول لعمل إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. صلي وصوم ويتنفل، لكن تقوى ماكو. شو الفائدة إذا يتنفل ويصلي وصوم وكذا لكن ما يخمس، ما يخرج الحق الشرعي؟ شو الفائدة من هالصلاة والصوم؟ وين التقوى؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا أنت متقي، إذا أنت مؤمن خب مؤمن بالكل، وإذا ما أنت مؤمن ما أنت مؤمن بالكل، بعد كذي وكذي نوبة دين ونوبة دين، ليش؟ يصلي يصوم ما يخالف، لكن هذه الفلوس أطلعها، هذه زحمة صعبة، هذه صعبة. أو لا يمنع نفسه من سماع الأغنية، من سماع الموسيقى، من النظر إلى المرأة الأجنبية، ما يمنع نفسه مع أنه يصلي ويصوم، هذا لا فائدة في هذا العمل. لا تغتروا، ورد في الحديث لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش. عادة، الخير عادة والشر عادة، اعتاد على الصلاة ما يقدر يترك الصلاة، اعتاد على الصوم ما يقدر يترك الصوم، حتى لو تركه استوحش. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة، قد تكون عندهم تقوى حقيقية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى قد تصل، زين، التقوى قد تكون المرتبة الأولى منها فعل الواجبات وترك المحرمات، وقد يترقى الإنسان في مراتب التقوى إلى أن يصل إلى مستوى التضحية والفداء. احنا يكفي علينا المرتبة الأولى، المرتبة الأولى كافية علينا، بس نترك المحرمات كافية علينا. إذا احنا فعلا نقدر نحصل المرتبة الأولى من التقوى، فعل الواجبات، خو كثير منا الحمد لله يفعل الواجبات، يصلي صوم يفعل الواجبات، لكن المشكلة ترك المحرمات. احنا اذا نحصل على هالمرتبة الاولى ترك المحرمات يكفي علينا، الحمد لله. احنا وش مسويين؟ لا نشرب خمر ولا نزني، زين، ولا نعمل اعمال مخربطة، حتى احنا ما نترك المحرمات، عجيب. لكن هل نترك الغيبة؟ هل نترك النميمة؟ هل نترك الكذب؟ أليست هذه محرمات؟ بل من أعظم المحرمات، بل من أعظم الذنوب والرذائل، الغيبة والنميمة والكذب، وهذه أمراض مستحصية، أمراض شائعة. فأين دعوانا أننا تركنا المحرمات وامتثلنا الواجبات؟ وين التقوى الحقيقية؟ وقد تصل التقوى كما قلنا إلى مستوى التضحية والفداء مهما كلفت النتائج. الحجاج ابن يوسف الثقفي لما استولى على الحكم قال لأصحابه: ألا يوجد أحد من أصحاب أبي تراب، يعني الإمام علي، نتقرب إلى الله بدمه؟ قال: ليش؟ أكو قنبر مولاه، هذا قنبر أقرب الناس إليه. قال: أتوني به. أتي به إليه، قال: أنت قنبر؟ قال: نعم. قال: أبو همدان؟ قال: نعم. قال: مولى علي بن أبي طالب؟ قال: الله مولاي وعلي أمير المؤمنين عليه السلام ولي نعمتي. هذا انحرج من كلمة أمير المؤمنين، قال لي: يا هذا ابرأ من دينه، ترك دينه. قال: إذا برئت من دينه هل تدلني على دين غيره أفضل منه؟ أنا أريد دين أفضل منه، دلني. شاف القضية تطول، الحجاج سؤال وجواب بينتهي. قال: يا هذا اعلم بأنك مقتول، خلاص. فأي قتلة تحب؟ تريد نقتلك بالسيف، تريد شمق، تريد حرق، تريد إلقاء من أعلى شاهق، أي قتلة تريد؟ طب كيفك؟ قال له صيرت ذلك إليك، أنت اختار أنت. قال له ليش؟ قال له لأني أعلم أني أنك ما قتلتني قتلة إلا وقتلت مثلها. ماذا لابد؟ إنسان يقوم بقتل إنسان ظلما يقتل. ما قتلتني قتلة إلا وقتلت مثلها. ولقد أنبأني أمير المؤمنين سلام الله عليه أني أذبح ظلما بغير حق. قال خذوه واضربوا عنقه، فأخذوه وذبحوه ظلما بغير حق. وهو ثابت على المبدأ، وهو ثابت على العقيدة. وإلا شي منعه؟ كان قال إيه إيه أتبرأ من دينه، شي منعه؟ يوم قال لي ابرأ من دينه كان قال إيه بتبرأ أنا من دينه ومكتفي وخلاص، ما أريده، أريد دينكم أنتو. ليش؟ أصر على كلامه وأصر على مبدأه، هذا منتهى التقوى. هؤلاء أصحاب علي سلام الله عليه الذين رباهم على التقوى وعلى التضحية والفداء. زين، رشيد الهجري، قنبر، ميثم التمار، حجر بن عدي، كل هؤلاء ذهبوا وذهبت دماؤهم دون علي ودون مبدأ علي عليه السلام. لكن أكو أصحاب أعظم من هؤلاء الأصحاب، وأكو أنصار أعظم من هؤلاء الأنصار، أكو جماعة ظهرت منهم زين مظاهر التقوى والتضحية والفداء أكثر من أصحاب علي عليه السلام. هؤلاء الذين وقف عليهم قائدهم وقال والله لا أعلم أصحابا أوفى وأفضل من أصحابي، ولا أعلم أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا، وإني لأظن أن لنا يوما من هؤلاء الأعداء، لابد لنا من منية منهم، ولكن اذهبوا وانطلقوا فأنتم في حل مني، وليس عليكم ذمام في بيعتي، هذا الليل قد غشيكم. أنا أكلمكم في ظلمة الليل، وأنتم تقدروا على الخروج من كربلاء، تقدروا أن تتسللوا وتهربوا بأنفسكم وعيالكم، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم إنما يطلبوني، ولو أصابوني للهوا عن غيري، اذهبوا أنتم في حل، اخرجوا من كربلاء. قام إليه مسلم بن عوسجة يتنمر كالأسد الضاري وهو يسل سيفه، قال أبا عبد الله أنخلي عنك، أنخلي عن عترة نبينا؟ والله لو أحرق ثم أنشر، ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. هدأ مسلم، قام إليه زهير بن القين مغضبا وقف أمامه سألا سيفه، قال سيدي فداؤك نفسي ودمي يا أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة، وماذا نقول لأمك الزهراء يوم القيامة؟ أنا أعتذر تخلينا عن نصرة ابن بنت نبينا. لا والله، كيف يكون هذا؟ وقام إليه واحد بعد الآخر يثلج قلبه، يطيب خاطرة، لكن تدري الحسين خاطبهم وزينب واقفة من وراء باب الخيمة. سلام الله على العقيلة، ساعد الله قلبها، واقفة من خلف باب القيمة تستمع كلام الأنصار وتستمع دعوات الأنصار، وكلما قام ناصر هللت وتهلل وجهها فرحا إذا سمعت خطابه وإذا سمعت كلامه. ساعد الله قلبها في اليوم العاشر من المحرم لما رأت الجيش قد أحدق من كل ناحية ومكان، كتيبة ورا كتيبة، زين، فرقة ورا فرقة، أحدق الجيش بالحسين من كل ناحية، أقبلت مذعورة مرعوبة وقفت على رأسه، قالت: أبا عبد الله ردنا إلى وطن جدنا. أشوف القضية وصلت إلى مستوى مو مقبول، الجيش أحدق بنا من كل مكان، ما أبقى لنا فرصة، سد الفضاء علينا، حرمنا من الماء، أخي حسين ردنا إلى وطن جدنا. فلقد ارتعبت قلوب اليتامى والأطفال، قال أخي زينب: هيهات، لو ترك القتال غفا ونام، لا بد من مصرع أنا لاقيه أنبأ الحسين بما يجري. وفعلا ذول انصار الحسين واحد بعد الاخر قضوا حق عليهم دون لخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضام، لما طاحوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم منخر، هو ما بين من قطعة ويريد، هو ما بين من قطعة وريد، وبين مطبر برامي شديد، وبين البلخناجر فالصليد، وبين الصار لأن الشعب مكور، ركاب غاجر تعنى حسين بتشه يا ويل وتلاف عليه، تلقاها جثث ومسل. اقبلت زينب وقفت على رأس الحسين، وقفت على رأس الحسين واخوه ابو الفضل الى جانبه، نادت عليهم بلسان حالها: دعت علينا العسى كرب الضعينة وشور على الوالي، قالها: انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشور، والعرب هذه كربلاء والشهر فاز وشهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجاج، خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخاف من المني، وأنا أخوك اليوم جاي دوم السرية، الموت ما هابة ولا خيالة الخيل، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب لس، بس اطلب من الله يسلم لي الجفوف، لحمل على العسكر واذكرهم ابوه. قال: تعرفك بالحرب يا اخوي، يا اخوي وافي وقطع الزنيد، هذا الذي مني مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، اقض حوائجنا، حوائج المؤسسين، حوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقهم لما تحب وترضى، وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.